عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا. هذا له قصه، وذلك ان مروان بن الحكم في يوم العيد صعد المنبر واراد ان يقدم الخطبه على الصلاه، لانه كان إذا صلى وخطب ينفرون الناس من خطبته، ولأن الاستماع لخطبة العيد سنة بالإجماع وليست بواجبة. فأراد يقدم الخطبة حتى يضطر الناس إلى سماع كلامه، ولم يكن عادلا حتى يستمع قوله. فحين صعد المنبر جذبه رجل من الصحابة مع ثوبه في إنكار المنكر وفي التغيير باليد، وإن كان على الوادي فأنا غير على هذا الأمير لأنه عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله. وهذا باب تراعى فيه المصالح وتدرى فيه المفاسد، ولكن فيما كان على السلف من تغيير المنكرات وإزالتها في الحال. فالآن يصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عاصيا لولاة الأمور أو غير ذلك مما يريدون تنفير الناس عنه. كان السلف يصفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة ما فضلت على الأمم ولا تميزت إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل في العلماء أنهم يتفضلون بأمرهم ونهيهم، ولفالعلم قد يحصل من لا خلق له عند الله جل وعلا. قد تميز الإمام أحمد بموقفه يوم المحنة، تميز ابن تيمية بمواقفه، تميز النووي بمواقفه، وإلا فهو لسنا صلت على محل الأشاعرة. تميز العلم عبد السلام وهو على محل الأشاعر بمواقفه. صلاح الدين الأيوبي يشعري تميز بمواقفه. فهؤلاء لم يتميزون بمواقفهم. وما كون الإنسان يدعي السلفية ويقول أنا السلفي يزكي نفسه وهو ليس من السلفية في شيء. قد يكون من الجهمية على الصلاح مسمى السلف رحمه الله تعالى. فإن مقتضى حقيقة الاتباع للسلف أن يأمر بالمعروف وينع منكر وأن يبرأ من أعداء الله وأن لا يركن إليهم، لأن الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالذي يدعي السلفية يعمل بالقرآن، وإلا فهو كذاب في دعواه. مع أن السلفية هذه ليست لها أصل، هي الآن تعرف بما يسمون بالجهمية، وهم في الحقيقة في باب الإيمان جهمية. هم الذين كانوا السلف يبدعونهم ويضللونهم ويحذرون منهم ومن شرهم. لكن اتباع السلف هذا واجب بالإجماع، لا يختلف فيها العلماء اتباع السلف. لكن هذا ليس من السلف في شيء، لأن هؤلاء يحملون الغلظة والشدة على العلماء والرحمة على أعداء الدين، وهم يشتغلون الآن بتبرير الجرائم الموجودة في المجتمع، تبرير الكفر والردة ونواقض الإسلام. هذا ديدنهم. والواحد منهم قد يحسن قراءة الآية من القرآن إذا أراد ينطقها لا يحسن نطقه، مع ذلك تراه يكابر في إمامة الأئمة ووصل الطعن إلى ابن حجر والنووي وعز بن عبد السلام ويلقبونهم بألفاظ نستقبح ذكرها في هذا المقام. وفي نفس الوقت هم يخرجون عن مسمى الإيمان، وإن كان يقول لنا قول وعمل، لكن حين يأتي ثابت ينسى العمل يقول لا يكفر. والإجماع ما عقد الذي حكاه هو الأجري على كفره. فإن اتباع السلف والأئمة ينقل الإجماع في هذه المسألة. ولما قيل لإمام أحمد رحمه الله تعالى: رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول أنا لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي، أخبر إمام أحمد أنه كافر. وأنا من لم يكفر هذا قال إمام أحمد أنه كافر. وهو الآن ينادون من الإنسان لو اقتصر على الشهادة لا يكفر، وهذا إمام أحمد يكفر من لم يكفره. فاتباع السلف من هذه النقول المنقولة عن أن السلف رحمه الله، السلف مجمعون على كفر ترك الصلاة، وهؤلاء الآن يدافعون على من كفر ترك الصلاة، السلف مجمعون على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء الآن يقللون من شأن هذه المسألة، وكانوا يرون من مسائل الفقه، وذلك يدافعون أنه ليس بكافر، ولا يقولون الحكم واجب تطبيقه، ولا ينادون بذلك، فليقللون من شأن هذه المسألة ويبررون القول الآخر، وغير ذلك من ضلالات والخطوط العظيمة التي ينبغي أن توضع على منهج هؤلاء المبتدع الضال المنحرف. وقد كان السلف يسمونهم أهل بدع، وليس بصحيح أن الخلاف بينه وبين الآخرين في مسائل التصورات جزئيات إنسان، لا، هذا في أصول الإيمان. وهؤلاء يعني حقيقة ابن أبي دؤاد وطبقة لم يكن يقولون بمثل أقوال هؤلاء، ولكن السلف يسمونهم أهل بدع وأهل ضلال وأهل انحراف وأهل خروج عن السنة. فهؤلاء الحقيقة يفوقون ابن أبي دؤاد في بدعه وضلالاته وانحرافاته. فمن رأى منكم منكرا، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدم عليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صغة عموم، من رأى، خرج لفظ الرؤيا مخرج الغالب، ولا في الأعمى إذا بلغه منكر يجب عليه يغيره إذا وصل أو قدر ووجد إلى ذلك سبيلا. من رأى منكم منكرا شط يثبت أنه منكر فليغيره، ما قال فلينكره، قال فليغيره، لأن الأصل في ذلك التغيير، ولا يختص بذلك الحاكم، حاكم أو غيره. كل مرة منكم أن يغير بيده إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولم يترتب على ذلك منكر أكبر. ولا يقال عن الذي يغير بيده بأنه من الخوارج، فالله المستعان. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. فإن لم يستطع فبلسانه، إذا ما قدر على التغيير بالله فإنه يغير باللسان، إذا عجز عن التغيير باللسان فإنه يغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الناس يفهم من الحديث أنه إذا استطاع يغير بيده أو استطاع يغير بلسانه يلجأ إلى تغيير القلب وبأخذ بأضعف، أريد أن آخذ أضعف الإيمان. لا، ليس هذا المعنى. المعنى إذا عجز فذلك أضعف الإيمان، وأما إذا قدر فالواجب أن يأخذ بالتغيير باليد ثم باللسان، مع مفارقة المكان، لأن بعض الناس يجلس في أماكن التي يعصى الله فيها وتحارب فيها الشريعة ويقول أنا أغير بقلبي ويكفي هذا. لا، لا يجب تفارق المكان، فلا تجد مجالسة الرافضة ولا أهل البدع ولا أهل الضلال، يجب مفارقة أماكنهم ومجالسهم إلى على وجه النصيحة، فلا حرج من ذلك، النصيحة مطلوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس المشركين ولكن يعظهم ويذكرهم وينصح لهم، ولم يكن يقرهم على منكر يرتكبونه، وإذا فرغ من وعظ مرشد فارق مجالسهم. وأما أرضى بالقعود في مجالسهم ويسمع لسان آيات الله يستهزئ بها، فإن الله قال جل وعلا: قل قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراءه